أهيم على طريق الشوق وجدا وأروي بالدموع غراس وجدي أهيم على طريق الشوق وجدا وأروي بالدموع غراس وجدي وأنهل من موارد صافيات وأدعو السالكين بالخير ويرزي إذا لم تهدني للحق ربي فإني للغواية شر صيدي فهب لي من لدنك الحب أمضي بدرب الغائمين بدون قيد وهب لي في حنايا القلب نورا يا رب هب لي في حنايا القلب نورا يضيء بصيرتي ويبين